هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال فريدريك شيلر: إن سلامتنا لا تتحقق بعدم رؤيتنا الأشياء التي تهددنا أو تعامينا عنها، وإنما تتحقق سلامتنا بالعمل الجاد لمواجهة الأخطار. مثل. العين تصدق نفسها والأذن تصدق غيرها. هذا مثل ألماني يضرب للحث على ضرورة اعتماد الإنسان على نفسه في التحقق من كل أمر يخصه أو يهتم بشأنه، وألا يبني قراراته استنادا على ما يسمع من الآخرين. هل تذكرون من أمثالنا الشعبية ما يرادف هذا المثل الألماني؟ علم. الرمد الربيعي. الرمد الربيعي نوع من التهاب العين يصيب الغشاء الحساس المبطن لجفن العين والمسمى الملتحمة. تحدث الإصابة بسبب حساسية الملتحمة لعوامل الحرارة والرطوبة والأتربة وحبوب اللقاح التي تنتشر في الجو في فصل الربيع. أبرز أعراضه حكة شديدة بالعينين والجفون وعدم القدرة على مواجهة الشمس أو الضوء الصناعي. إفراز العين في الرمد الربيعي لا يحتوي على ميكروبات، وذلك على خلاف الرمد الصديدي. في حالة الإصابة بالرمد الربيعي ينصح الأطباء باستعمال الكمادات المثلجة على العينين لحوالي 3 دقائق، وذلك مع العلاج المناسب. رغم أن هذا النوع من الرمد يحدث في فصل الربيع ويسمى لذلك بالرمد الربيعي، إلا أن الإصابة به يمكن أن تحدث في أي وقت من أوقات السنة. علم. فريدريك شيلر. فريدريك فون شيلر شاعر وكاتب مسرحي، يعد من أبرز مؤسسي الأدب الألماني الحديث، ويحتل فيه المكان الثاني بعد جوتا. ولد في عام 1759، درس الطب رغم أنفه ليصبح طبيبا للجيش بأمر من دوق فورتنبورغ، إلا أنه ترك العمل بعد 2 سنين وعاش طريدا بعض الوقت يعاني من الفقر والحاجة. في عام 1782 عرضت أولى مسرحياته اللصوص، وبعدها تتابعت أعماله وكتاباته المنوعة والتي امتازت بصفة عامة بالنزعة المثالية وكراهية الطغيان في شتى صوره. من أشهر هذه المؤلفات مسرحية حب ومكيدة ونشيد للفرح، التي قام بيتهوفن بتلحينها فيما بعد في السيمفونية 9، وأصبحت اليوم نشيد الاتحاد الأوروبي. من أعماله الشهيرة أيضا والتي ترجم بعضها مرات عديدة إلى العربية مسرحيات فيلهلم تيل، أغنية الناقوس، عذراء أورليانز، ومسرحية موت فالنشتاين. في 9 من مايو عام 1805 توفي فريدريك فون شيلر عن حوالي 46 عاما. طرفة. في القرن 10 الميلادي حدث أن حوصرت مدينة ألمانية،